في حديثك عن في قضية علي بن أبي طالب أنك تأخذ من كيف يتعامل في القتال الواقع بين أهل القبلة، أنا أعرف أن لكم بحث فضيلة الشيخ في هذا الإطار، فحبذا لو أطلعتمونا على نتائج هذا البحث في القتال الواقع بين الإسلام. والحقيقة يعني موضوع مهم جدا، وأنا ألخصه في أمور لأنه العلم بها يعني ضروري حتى تعرف الفروق والتواصل، لأنه حقيقة الفقه والتمييز والتفصيل بين أمور وأمور قد تشتبع عند العام عند كثير من الناس. من ميزات هذه الشريعة العظيمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى أنها جاءت مفصلة في أحكام لا نظير لها. أنا اطلعت على ما يسمى القوانين الدستورية ومخالفة القوانين في الدول الغربية والعربية وغيرها، حقيقة يعني تجد يعني الهزال والتفاهة عندما تقارن بهذه الأحكام العجيبة العظيمة المفصلة. يعني لا أطيل ولا فقط أوجز يعني كيف أصول هذه القضية في شريعتنا. من ينتسب للإسلام ومن يقول أنا مسلم، من يكون من أهل القبلة، ما أنواع القتال؟ القتال الذي يكون بينهم عدة أنواع. هناك نوع هو ما يسمى قتال الطائفة الممتنعة عن بعض أحكام الإسلام، كما امتنع الطائفة في صدر الإسلام عن الزكاة لم يكفروا، كنا نحن مسلمون ولكن أطعنا رسول الله ما دام بيننا، فيالي شعري ما لدين أبي بكر، فإحنا مسلمين لكن لا نؤدي الزكاة، استمعوا على ذلك وغير ذلك. فهؤلاء يقاتلون قتال ردة، لماذا؟ لأنهم أجمعوا واستمعوا على أمر من حكم من أحكام الشريعة لا يجوز إقرارهم على قتال. النوع الأول باختصار يعني قتال أن يكون قتال ردة. النوع الآخر القتال الذي يكون على البدعة على التأويل الخاطئ، كما حدث في قتال الخوارج. الخوارج يعني يرون أنفسهم من القبلة وهم أشد الناس، بل أكثرهم عبادة واجتهادا فيها، لأنهم ما كفروا ولم يكفروا علي رضي الله تعالى عنه ولا الصحابة الذين قاتلوا في أول الأمر. لكن من أين يعني من أين تحل دماؤهم؟ من أين؟ من التأويل الباطل، من تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وإصرارهم على هذا الذنب العظيم، فمن هنا توصلوا على أنهم أهل بدعة. ونجد يعني علي رضي الله تعالى عنه فرق بينهم وبين من قالوا أنت هو هؤلاء الذين حرقهم وأنكر عليه ابن عباس، هؤلاء من نوع المرتد، طبعا المرتد قطعا يعني. لكن الشاهد أنه هذا النوع أخذ ووجد في الصدر الأول، كل الأمثلة إن شاء الله سأجعلها من القرن الأول عشان تكون واضحة كيف كانت الأمة يعني عالمة بالأحكام ثم اختلطت عليها الأمور مع الأسف. يعني علي بن أبي طالب قاتلهم حرصا على جمع كلمة المسلمين ولأنهم أهل بدعة، قاتل الخوارج لأنهم أهل بدعة، لأنهم بدلوا يعني لو تركنا لهم الأمر لبدلوا دين الإسلام وأصبحوا هذه البدعة التي اتبعوها، بخلاف من قاتلهم لجمع كلمة الأمة فهؤلاء أهل الإسلام. هذا الذي يأتي النوع الثالث طيب. وهو القتال قتال البغاة، وهو الذي يمكن أن نتوسع فنقول بكلمة عن القتال الذي كل من المتقاتلين له وجهة نظر في مسألة الإمام نفسه أو الحكومة نفسها، يعني في شرعيتها، في انتظار الشروط الشرعية في هذا الخليفة أو في هذا الإمام، في الحقوق، في ما أشبه ذلك، ويؤدي في أيضا بعض مآلاته بعض مجالاته إلى أن يكون قتالا مجردا على الملك. يعني مثلا ما حدث عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنه أو الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، يعني هؤلاء يرون أنهم باب الأمر معروف عن المكر، لكن لما خرج يزيد بن مهلب قال الدولة الأموية هو ليس قرشيا على أنه كان جوادا ومدحا كريما وصل، لكن كان من أجل أنه يرى أنه أحق بالملك من بني أمية فقط، يعني قتال على مجرد الملك، بل قتل بني أمية بما بينهم يعني سيدنا إذا يعني وابن العباس كذلك وغيرهم. إذا قتال الفتنة المجرد الذي من أجل الملك من أجل الدنيا هذا لا يجوز أن يشارك فيه أصلا، لا يجوز بأي حال من الأحوال. عندنا قتال النوع الآخر اللي قلنا قتال البغاة، هؤلاء يجب أن يصلح ويحكم بينهما كما أمر الله سبحانه وتعالى يصلح بينهما. البغاة يخرجون على ولي الأمر، يخرجون على إمام عادل لكن عندهم هم شبهات. العلاج أيضا موجود شرعا أن تكشف الشبهة، إن كانوا يشتكون المظالم أن ترد المظالم لهم، أن يعطوا حقوقهم ولا يبدأوا بالقتال حتى تنكشف الشبهة أو تنزلي المظلمة. وإذا كانوا يشترطون أو يعني ينقص الإمام شروطا معينة يجب أن يعني إذا كان ينقص شروط معينة أن تحقق هذه الشروط بقدر الإمكان، لأنهم لا يعترضون، لاحظ أنهم لا يعترضون على النظام الاجتماعي للإسلام، لا يعترضون على الشريعة، يعترضون على أن هذا الحاكم أو هذه الحكومة لا تنطبق عليها الصفات الشرعية. فمن هنا يختلفون عن النوع الأخير وهو قتال المعتدين المحاربين لله ورسوله، كما حدث حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم العرنيين، حديث العرنيين. هؤلاء نهبوا وسلبوا قطاع الطرق الذين يقطعون سبيل المسلمين، هؤلاء لا يريدون إلا النهب وإلا الصمت، ليس لهم شبهة، ليس لهم دين، لا مبتدع ولا منتدع، وإنما غرضهم لذات المال ولإفساد الأمن ولإشاعة الخوف والرعب والنهب والصلب. فهؤلاء أيضا يقاتلون ولهم أحسابهم، يعني من تاب قبل قدرتي عليه قبل منه، هذه من سماحة الشريعة ومن يسرها. ثم بعد ذلك يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى خير الإمام، يعني الاختيار لمصلحة وليس للهوى، وهو بين القتل أو الصلب أو النفي من الأرض، ويعني تقطيع أيديهم وأرجلهم من الخلاف. نعم.